أنا مقيم في المملكة وعلي دين 1650 ريالا سعوديا وأصحاب الدين موجودين، لم يطالبوا بالدين وقد حجيت العام الماضي ولم أسدد المبلغ المذكور، مع العلم أني أنفقت نفس المبلغ الذي علي، هل حجي صحيح وهل يجوز لي أن أحج عن شخص آخر من أقاربي الذين لم يحجوا؟ الحج لا يشترط لصحته أن يكون الحاج لا دين عليه، لكن إذا كان الحج تطوعا وصاحب الدين يطلب دينه والمدين لو لم يحج لا قضى ما عليه من دين، فإن الواجب عليه أن يبادر لقضاء الدين ثم لا يذهب يتطوع ويحج عن الآخرين وهو لا يدري هل يبقى حيا إلى أن يقضي ما عليه من الدين، فليبادر إلى قضاء الدين. الحقوق الخاصة بالعباد يحاسب العبد عنها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق، ومن الحقوق الدين، والإنسان إذا مات يبقى تعلق الدين به حتى يقضى عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه وقد تحمل 3 دنانير عن رجل مات من الصحابة، فلما قدم ليصلي عليه النبي قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم، 3 دنانير. قال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فبرز أبو قتادة وقال: هي علي يا رسول الله، فصلى عليه. ثم لقيه قال: ما فعلت الدنانير؟ فقال: أقضيها إن شاء الله. فلما لقيه مرة أخرى قال: ما فعلت؟ قال: قضيتها. قال: الآن بردت جلدته. فأمر الدين أمر صعب، والمدين ينبغي أن يكون همه المبادرة إلى قضاء دينه، لا يتطوع للآخرين ويترك نفسه عاجزا وفاء الدين، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.